بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين، قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. قوله: باب فضل ضعفة المسلمين جمع ضعيف، والفقراء أي من الدنيا الذين ليس بأيديهم شيء، والخاملين جمع خامل من الخمول وهو الكسل، والمراد بذلك البعيدون عن الدنيا وزينتها. وهذا الباب فيه تسلية لمن قدر الله عز وجل عليه أن يكون ضعيفاً، إما في بدنه، وإما في ماله، وإما في جاهه، وإما في عقله، وأن الإنسان قد يكون ضعيفاً عند الناس لكنه قوي عند الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله تعالى لأبره، يعني لأبر قسمه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية في هذا الباب، وهي قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذه الآية لها سبب نزول، وسبب نزولها أن عيينة بن حصن الفزاري قبل أن يسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نفر من أصحابه من ضعفة الصحابة رضي الله عنهم، فقال له: يا محمد، أما يؤذيك ريح هؤلاء؟ والله لقد آذانا ريحهم. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن سادات مضر وأشرافها، إن نسلم أسلم الناس، وإن نأبى أبى الناس، ولن نتبعك حتى تتنحى عن هؤلاء أو أن تجعل لنا يوما نجالسك فيه. فأنزل الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقوله واصبر نفسك، اصبر أي احبس نفسك، والمراد بالصبر هنا الصبر على طاعة الله عز وجل، وذلك لأن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. أي احبس نفسك مع هؤلاء الأولياء والسادات الكرام. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يدعون الله عز وجل دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو سؤال الله تعالى بلسان المقال، ودعاء العبادة هو سؤال الله تعالى بلسان الحال. وقد اجتمع الأمران، أعني دعاء المسألة والعبادة، قد اجتمع في الصلاة، فالصلاة فيها دعاء مسألة وفيها دعاء عبادة. فالقيام والقعود والركوع والسجود هذا دعاء عبادة. وقول المصلي فيما بين السجدتين رب اغفر لي، أو دعاؤه في التشهد أو في السجود بالمغفرة والرحمة، هذا دعاء مسألة. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الغداة أول النهار والعشي آخر النهار، أي أنهم يديمون طاعة الله تعالى ودعاءه، فهم يديمون الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، ولكنهم يخصون الغداة والعشي بمزيد من الذكر. ولهذا قال: يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي أنهم يخلصون لله عز وجل في عبادتهم. فجمعوا بين أمرين، بين دوام العبادة وبين إخلاصها لله عز وجل. ثم قال: ولا تعد عيناك عنهم. لا تعد عيناك عنهم أي لا تتجاوز عيناك النظر إلى هؤلاء الضعفة من الصحابة رضي الله عنهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني تتطلع إلى مجالسة أشراف القوم وسادات القوم، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. لا تطع من أغفلنا، يعني ألهينا قلبه عن ذكرنا، فعاقبه الله عز وجل بأن جعل قلبه غافلاً لاهياً عن طاعة الله تعالى، واتبع هواه، أي اتبع ما تهواه نفسه وما تشتهيه نفسه على ما فيه الهدى والفلاح، واتبع هواه وكان أمره فرطاً، أي ضائعاً سبهللاً. وفي قوله واتبع هواه يعني أن نفسه الأمارة بالسوء جعلت، أي أن نفسه الأمارة بالسوء قدمت ما تهواه النفس وما تشتهيه النفس من حظوظ الدنيا على ما فيه الخير والصلاح من حظوظ الآخرة، بحيث أن هواه بحيث أن نفسه تتبع ما تهواه وما تشتهيه، وهذا من تقديم الهوى على الهدى وما فيه الخير والصلاح على وما فيه الخير والصلاح على ما فيه الفساد وما يسخط الله عز وجل. ولهذا قال واتبع هواه وكان أمره فرطا، يعني سبهللا. وفي قوله سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، الذكر هنا يحتمل أن يكون المراد به عموم الذكر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، يعني أنه غافل عن ذكر الله فلا يذكر الله، أو أنه يذكر الله تعالى بلسانه لا بقلبه. ويحتمل أن المراد بالذكر هنا القرآن، لأن القرآن ذكر والقرآن ذي الذكر. وقال تبارك وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني أنه غافل لاهٍ عن ذكر الله تعالى. ففي هذه الآية الكريمة فوائد ومسائل، منها أولاً وجوب الصبر على طاعة الله تعالى لقوله واصبر نفسك، ومنها أيضاً عناية الله تعالى بأوليائه وحمايته سبحانه وتعالى لهم ورعايته لهم، لأنه سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه وأن يصبر نفسه مع هؤلاء الذين يكونون عوناً له على طاعة الله تبارك وتعالى. وفيه أيضاً دليل على فضيلة العبادة، سواء كان ذلك عبادة المسألة أو فضيلة الدعاء، سواء كان ذلك دعاء مسألة أم كان ذلك دعاء عبادة. ومنها أيضاً وجوب الإخلاص لله تعالى في العبادة لقوله يريدون وجهه، ومنها أيضاً إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ومنها أيضاً أن الغفلة عن ذكر الله سبب لضياع الإنسان، وأن دوام ذكره سبحانه وتعالى سبب لحلول البركة في أقوال الإنسان وأعماله. ولذلك كان من أعظم أسباب ضياع الوقت هو الغفلة عن ذكر الله، فتجد أن الغافل عن ذكر الله تذهب أوقاته سبهللاً لا ينتفع بها. وأما المديم على ذكر الله تعالى، سواء كان ذلك بتدبر القرآن وكثرة تلاوته والعمل به، أو كان يذكر الله تعالى بعموم الذكر، هذا يبارك الله عز وجل له في وقته، فينجز من الأعمال في الزمن القليل ما لا ينجزه غيره في الزمن الكثير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.